أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اتضح لنا الحال في اللوازم الشرعية المترتبة على الاستصحاب، ووجهنا هذا الترتب على وفق النظريات الثلاثة في كيفية فهم أدلة الاستصحاب. وصل الكلام إلى القسم الثاني من اللوازم، اللوازم العقلية. في اللوازم العقلية ينبغي أن يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في ثبوت أصل اللوازم العقلية للمستصحب في حد ذاتها مع قطع النظر من عما يترتب عليها من لوازم شرعية، والمقام الثاني في ثبوت اللوازم العقلية لأجل أن تتوسط في إثبات اللوازم الشرعية. فمثلا في المثال المشهور نبات اللحية، نستصحب حياة زيدا، فالمستصحب هو الحياة، لازمه العقل نبات اللحية. طارة يكون الغرض مجرد إثبات هذا اللازم عقلي مع قطع النظر عما يترتب على هذا اللازم العقلي من آثار شرعية، وأخرى لا، إنما نريد أن نثبت هذا اللازم العقلي كطريق لإثبات اللازم الشرعي. ما هو اللازم الشرعي في المثال؟ وهو مثلا وجود الصدقة، لأن المطلوب أنه نظرت أنه إذا نبتت لحية ابني أن أتصدق. فطارة إذن أقصد من الاستصحاب مجرد ثبوت اللازم العقلي، هذا بحث، هذا مقام. وأخرى أقصد من الاستصحاب ثبوت اللازم العقلي كطريق لإثبات اللازم الشرعي، فيكون غرض الأساسي هو إثبات اللازم ماذا؟ الشرعي. أما في المقام الأول فلا يجري الاستصحاب وتقريبه في غاية الوضوح، باعتبار أن اللوازم العقلية إنما هي آثار لملزوماتها التكوينية وليست شيئا يدخل تحت صلاحية الشارع بما هو شارع. مع عدم الفائدة في إثبات ذات اللازم العقلي، يعني الآن فأثبتنا أن فلان نبتت لحيته، فليكن. المفروض أنك ماذا؟ تريد أن تثبت اللازم العقلي بما هو لازم من دون أن تجعله طريق لإثبات اللازم الشرعي. هذا بحثنا في المقام الأول، فلا فائدة في إثباته. أما المقام الثاني، إنما نريد أن نثبت اللازم العقلي لتوصيفه لإثبات اللازم الشرعي، فقد يقال حينئذ أنه ما المانع من ذلك؟ ما دام إثبات اللازم العقلي لأجل إثبات اللازم الشرعي واللازم الشرعي مما تناله يد الجعل والتعبد والاعتبار، فلا مانع من ذلك. في كلمات المتقدمين على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه نجد استدلالا بالأصل والاستصحاب في موارد اللوازم العقلية لإثبات اللوازم الشرعية، ولكن الشيخ الأعظم نقح هذا البحث واصطلح عليه بالأصل المثبت. ومن زمن الشيخ إلى عصرنا الحاضر اتفقوا على عدم حجية الأصل المثبت. طبعا ونظرهم إلى هذا المقام، المقام الأول مفروغا عنه. الكلام طارة يقع بناء على كون الاستصحاب من الأصول العملية كما هو رأي المشهور والمصنف، وأخرى يقع بناء على من جعل الاستصحاب من الأمارات كرأي من قلنا مثل السيد الخوئي. أما بناء على الرأي الأول والمبنى الأول أن الاستصحاب من الأصول العملية، فعلى المباني الثلاثة والنظريات الثلاث في المجعول في باب الاستصحاب لا يجري الاستصحاب. أما على المبنى الأول والنظرية الأولى التي مرجعها إلى أي شيء؟ إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الشيء الذي يريد أن ينزله الشارع ما هو؟ المصطلح. وتنزيل شيء منزلة شيء آخر يكون بلحاظ الآثار الاعتبارية للمنزل والشرعية للمنزل، لا بلحاظ الآثار التكوينية. يعني الآن لأن لو نزل هذا الجدار منزلة النار يصبح الجدار محرق، وإنما بلحاظ الآثار الاعتبارية. مثلا لو أنا المولى قلت لعبيدي إذا رأيت النار فاسجدوا، هذا السجود أثر ماذا؟ أثر تكويني للنار؟ لا، أثر اعتبار أنا أعتبر. فلو قلت لهم أنزل الجدار منزلة النار، فتنزيل هذا يكون بلحاظ أي أثر؟ بلحاظ الأثر اعتباري. فإذا رأوا الجدار عليهم أن يسجد من سبب جيدا، فالتنزيل يكون بلحاظ الآثار الاعتبارية للمنزل لا بلحاظ الآثار التكوينية. فنحن إذا نزلنا المشكوك التكويني بحسب الفرض ماذا؟ نحن فعلا نشك في الطهارة، فعلا نشك في الحياة. إذا نزلنا المشكوك التكويني منزلة المتيقن، إنما يكون هذا التنزيل بأي لحاظ؟ بلحاظ الآثار الاعتبارية للمنزل وهي الآثار الشرعية للمولى، لا يكون بلحاظ الآثار التكوينية. واضح هذا الكلام؟ فإذا على النظرية الأولى لا نستطيع أن نثبت هذا اللازم العقلي ليكون واصف في إثباته أي لازم الشرع. لأن أصل اللازم العقلي لم نتمكن من إثباته، اللي هو نبات اللحية، فكيف يثبت وجوب الصدقة بحسب الفرض مترتب على ماذا؟ وجوب الصدقة مترتب على ماذا؟ على نبات اللحية. فلن نستطيع أن نثبت نبات اللحية. واضح هذا الكلام؟ هذا على النظرية الأولى. وأما على النظرية الثانية، النظرية الثانية كان مرجعها إلى ماذا؟ إلى تنزيل الشاك منزلة المتيقن. يعني تنزيل الشك منزلة اليقين. النظرية الأولى كانت تنزيل المشكوك منزلة اليقين. بناء على هذه النظرية أن تنزيل الشك منزلة اليقين غاية ما يعطي للشك ماذا؟ لوازم اليقين، هي التنجيز والتعبير. فيثبت للشك التنجيز والتعبير. وعندما نقول يثبت التنجيز والتعبير فحينئذ لا يفيد ذلك إلا تنجيز الشيء القابل للتنجيز. والشيء القابل للتنجيز ما هو؟ هو الحكم الشرعي لا الأثر العقلي لا اللازم العقلي. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا نستطيع أن ننجز على المكلف الأثر الشرعي المترتب على ماذا؟ على الأثر العقل. ومنه يتضح الأمر بناء على النظرية الثالثة. النظرية الثالثة ماذا كانت؟ لم يكن فيها تنزيل وإنما نهي مولوي عن نقض اليقين بالشك، لكن المراد من النقض النقض العملي. النقض العملي أيضا يرجع إلى التنجيز والتعبير. فإذا بهذا ثبت لدينا أن الاستصحاب ليس حجة في إثبات اللوازم العقلية بناء على أي مبنى؟ بناء على أن الاستصحاب من الأصول العملية. أما لو قلنا بأن الاستصحاب من الأمارات فحينئذ لابد أن نرجع إلى المبنى في الأمارات. مبنى المشهور في الأمارات ومنهم المصنف ما هو؟ أن الأمارات حجة في إثبات لوازم. يعني لو جاءني خبر ثقة وقال لي ابنك ما زال حيا، ماذا يترتب على ذلك؟ الحكم بنبات اللحية، ويترتب على ذلك الحكم بوجوب الصدقة. فهل هذا الكلام يجري في الاستصحاب؟ نقول بناء على رأي المشهور في الأمارات أنه يجري في الاستصحاب، لأن الأمارة كما لها كاشفية عن المدلول المطابق لها كاشفية عن المدلول الالتزام. هذا بناء على رأي المشهور في الأمارات كما تقدم في أول الكتاب. أما بناء على رأي السيد الخوي الذي هو القائل بأمارية الاستصحاب، على الرغم من قوله بأمارية الاستصحاب لم يلتزم بحجية مختفاه، على الرغم من أنه يقول بأنه أمار. والسر في ذلك يرجع إلى ما نبهنا عليه في أول الكتاب من أن السيد الخوئي يرى أن نفس دليل حجية الأمار لوحده مثل آية النبأ مثلا، نفس دليل حجية الأمارة لوحده لا يستفاد منه ولا يفي لإثبات اللوازم غير الشرعية، بل نحتاج إلى أن نطعم الأمارة بماذا؟ بقرينة في مقام الإثبات. في خبر الثقة يرى أن هذه القرينة الإثباتية موجودة، بينما في الاستصحاب يرى أنها ليست موجودة. مثلا في خبر الثقة يمكن أن نضم قرينة الإخبار عن شيء إخبارا عن لوازمه، بينما في الاستصحاب لا يمكن أن نقول مثلا استصحاب شيء استصحاب للوازم. فالنقطة الإثباتية في مسألة الاستصحاب غير موجودة، ونفس دليل الأمارة لوحده لا يفي، فلأجل ذلك قال بعدم حجية مثبتات الاستصحاب حتى على الرغم من أنه أمارة. صار واضح هذا المطلب؟ انتهى البحث. يقول وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول، إذ لا أثر للتعبد بها بما هي. الشارع ليس وظيفة إثبات الأمور التكوينية، وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم هذا المقام الثاني من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلأن التنزيل في جانب المستصحب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية كما تقدم في الحلقة السابقة الآن قبل قليل هم شرحنا. وأما على الأخيرين فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي موجود عندكم، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي و في كلمة و نعم بعد بعد جملة جديدة اليقين التعبد، ما في عندك كلمة واو؟ هو اللازم العقل، لأن موضوع الحكم هو اللازم العقل. خب بعد ذلك واليقين التعبد واليقين في واو واو هذه النسخة خطأ. واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقل، واضح. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم. نعم إذا خذ هنا نسينا أن نذكر شيء، هذا كثير ما يقع الاشتباه بها في الفقه أو في علم الأصول. تعال نمثل على ذلك بمثال من جملة أدلة البراءة التي تقدم في بحث البراءة ما يسمى بحديث الإطلاق، صحيح؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نحي. أو من أدلة البراءة حد روايات الحل، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. هذه الرواية كما تلاحظ حتى تعلم الحرام بعينه تفيد البراءة في الشبهات التحريمية أو في الشبهات الوجوبية. التحريمية لأنه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، إذن تفيد البراءة على تقدير ثمانية الاستدلال بها، تفيد البراءة أي في الشبهات التحريمية. كيف نتعدى إلى الشبهة الوجوبية؟ أن أيضا في الشبهات الوجوبية نقول بماذا؟ بالبراءة. يعني إذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نقول بالبراءة أو لا نقول؟ نقول. كيف نتعدى بهذا الحديث إلى البراءة، إلى البراءة الشبهات الوجودية؟ البعض قال هكذا، تفت بهذا المثال جيدا، قال من باب الملازمة، كيف؟ باعتبار أن لو قلنا بالبراءة فقط في الشبهة التحريمية ولم نقل بالبراءة بالشبهة الوجوبية، ماذا يلزم؟ يلزم خرق الإجماع المركب. كيف خرق الإجماع المركب؟ لأن الطائفة منقسمة إلى فرقتين. فرقة الأصوليين تقول بالبراءة أين؟ الأصوليين يقولون بالبراءة أين؟ في مطلق الشبهات. وفرقة الأخباريين يقولون بالإحتياط أين؟ في الشبهة التحريمية. أما في الشبهة الوجوبية ماذا يقولون؟ بالبراءة. لو الآن بمقتضى هذا الحديث قلنا بالبراءة في الشبهة التحريمية ولم نقل بالبراءة في الشبهة الوجوبية لكان هذا اختراع لقول جديد، صحيح؟ هذا ما يسمى بعدم القول بالفصل أو بالإجماع ماذا؟ بالإجماع مركب. فإذا لازم الاقتفاد، لازم القول بالبراءة في الشبهة التحريمية، القول بالبراءة وين؟ في الشبهة الوجوبية. هذا لازم شرعي أو عقلي؟ عقلي. المقصود من اللازم العقلي كل ما ليس بالشرع. ما في آية أو رواية تقول إذا قلت بالبراءة في الشبهة الوجوبية فيجب أن تقول بالبراءة في الشبهة. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا اللازم العقلي، هذا اللازم العقلي يثبت أو لا يثبت؟ هذا اللازم العقلي لازم للأصل العملي أو لازم لحديث الحل؟ لازم لأي شيء؟ لحديث الحل. حديث الحل أصل أو أمارة؟ أمارة. ومثبتات الأمارة حجة. من تبقى جيدا؟ فبناء على ذلك ينبغي أن نفرق، مرة يكون اللازم لازم للأصل العملي للمستصحب مثلا، ومرة يكون اللازم لازم لدليل استصحاب الذي ليس بحجة. أي لازم؟ اللازم لازم المستصحب ليس حجة، أما لازم دليل الاستصحاب ماذا يكون؟ حجة. ليه؟ لأن دليل الاستصحاب ما هو؟ رواية عمارة. ولوازم العمارات ماذا؟ حجة. واضح هذا التنبيه؟ لذا يقول نعم إذا كان لنفسي الاستصحاب لازم عقلي، مثل ماذا؟ كحكم العقل بالمنجزية مثلا، حكم العقل بالمنجزية، المنجزية من اللوازم العقلية، فلا شك في ترتبه لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء. هذا كله على أي مبنى؟ قلنا على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب، يعني على كون الاستصحاب ماذا؟ أصلا عمليا، كما هو الصحيح على ما عرفت. وأما لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب، وكان حجة في إثبات اللوازم وأحكامها أيضا وفقا للقانون العام في الأمارات على ما تقدم سابقا، طبعا على غير نظر سيد الخوي، لأنه حتى سيد الخوي عنده دليل الأمارة لوحده لا يكفي لإثبات لوازم ما لم يطعم بقرينة في مقام الإثبات. في خبر الثقة القرينة عنده موجودة، أما في الاستصحاب عنده غير موجودة. واضح المطلب؟ عموم جريان الاستصحاب. الأقوال في حجية الاستصحاب كم؟ الرسائل كم قول ذكر الشيخ الأعظم؟ نعم؟ قولين؟ بعدد المعصومين. الأقوال إذن في حجية الاستصحاب كثير. اقتصر المصنف على قولين. في قول بإنكار أصل حجية الاستصحاب. بقية الأقوال وقول بحجيته مطلقا، إذا قول بعدم الحجية مطلقا، قول بالحجية مطلقا، بقية الأقوال الأخرى تفصيلات في الاستصحاب. المصنف هنا بعد أن أثبت حجية الاستصحاب بمقتضى الأدلة السابقة، إذا لم يبحث عن عدم الحجية مطلقا أو الحجية مطلقا، وإنما أشار إلى تفصيلين. التفصيل الأول ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه واختاره، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع. التفت جيدا، شرحنا فيما سبق ما المقصود من المقتضي وما المقصود من المانع، وكرر بشكل سريع. قلنا هذه في السابق ما كان في تمديدات غاز في قرب، فقط كان في شارعين يوجد غاز في قرب، في دور الشهر وفي باشا، في هذين الشارعين فقط كان يوجد غاز. أما بقية طبعا هذا يعني عندما جئت إلى هنا، وإلا قبل أصلا ما كان في، يعني قبل انتصار الثورة ما كان في غاز أصلا. وكنا نستعمل هذه التسبيئة اللصية يعني في بعض الأحيان. أتذكر كنت مستأجر سرداب فنسيناها مشتعلة، فاحترق الفتيل، فبدأ ينزل شو يسمونه هذا، هذه الغبار الأسود، نعم الكربون، بدأ ينزل من فتحات الكولر عند الجيران. المهم فهذه مرة تشك، طردناها في الغرفة مشتعلة، خرجنا نشك الآن هل هي ما زالت مشتعلة أم لا. منشأ الشك أحد أمرين. الأمر الأول أنه هل انتهى النصب أو لا، هذا منشأ الشك. المنشأ الثاني أنه هل جاءت ريح وأطفأتها أم لا. ما الفرق بين المنشأين؟ المنشأ الأول يرجع إلى الشك في المقتضي، هل يوجد لها مقتضي الاشتعال أو لا. والمنشأ الثاني لا نعرف أنه فيها نصب يكفي لأيام، وإنما نشك في طلوع المانع. إذن الشك في بقاء شيء، هذا كأمور تكوينية، الشك في بقاء شيء تارة يرجع إلى الشك في المقتضي، وأخرى يرجع إلى الشك في ماذا؟ في طرو المانع، في المانع. الشيخ الأعظم فصل في جريان الاستصحاب بين ما كان من قبيل الشك في المقتضي فلا يجري، وبينما كان من قبيل الشك في المانع فماذا؟ فيجري. واضح هذا الكلام؟ الآن هذا كأمثلة تكوينية، كأمثلة شرعية. شك في المانع مثل ماذا؟ شك في المانع مثل ماذا؟ خذ نفس مثال الاستصحاب الوارد في صحيحة زرارة الأولى، الخفق أو طبقتان، يعني الطهارة لها قابلية الاستمرار أو ليس لها؟ لها قابلية الاستمرار، وإنما شككنا في طرو مانع في النوم، فهذا من موارد الشك في المانع. الشك في المقتضي مثل ماذا؟ الشك في المقتضي في بحث الخيارات، له أمثلة كثيرة في بحث الخيارات. مثلا في خيار الغبن، خيار الغبن ما هو؟ أبيعك هذا الكتاب مثلا ب10,000، ثم يتبين أن هذا الكتاب، أن قيمة هذا الكتاب الواقعية هي 1,000، فأنت إذن، أنت إذن مغبون. فيثبت للمغبون الخيار، ما هو خيار المغبون؟ ما هو خيار المغبون؟ إما يمضي المعاملة وإما يخسر. يمضي المعاملة ويأخذ ما به التفاوت؟ لا، إما يمضي المعاملة كما هي وإما يخسر. وقع الكلام بين أن هذا الخيار هل هو على الفورية أو هو على التراخي؟ شنو يعني على الفورية وعلى التراخي؟ يعني أنا إذا علمت بالغبن، أنا المغبون، علمت بالغبن في الساعة الأولى ولم أفسخ، فهل لي أن أفسخ في الساعة الثانية؟ إذا قلنا لك أن تفسخ في الساعة الثانية، يعني يكون الخيار على الفورية أو التراخي؟ على التراخي. إذا قلنا لا يمكن لك أن تفسخ في الساعة الثانية، يكون الخيار على الفورية، يعني بمجرد علمك عليك أن تعمل الخيار، إما تمضي أو تفسخ. أما إذا لم تحرك ساكنا سقط الخيار، هذا معنى أن الخيار على الفورية أو على التراخي. خب إذا شككنا لا نعرف هل هو على الفورية أم أنه على التراخي، هذا نفعل. نأتي إلى الاستصحاب، نقول في الآن الأول كان الخيار ثابتا أم لا؟ في الآن الأول كان ثابتا، نريد أن نستصحبه إلى الآن الثاني. نشك في الآن الثاني، هل ما زال ثابتا؟ ماذا نفعل؟ نستصحب. هذا الشك ما هو منشأه؟ طرو مانع؟ لا، وإنما قابلية الخيار قابلية الخيار للبقاء، هذا من قبيل الشك في أي شيء؟ في المطلق. واضح هذا الكلام؟ إذن اتضح لدينا ما هو المراد من الشك في المقتضي وما هو المراد من الشك في المانع. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه حصر الاستصحاب وين؟ في موارد الشك في المانع، ولا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. يمكن أن يذكر لهذا التفصيل دليلان. الدليل الأول أن يقال هكذا، أنه إذا نرجع قليلا إلى الوراء، كيف عممنا الاستصحاب على غير مورد الوضوء؟ قل لي كيف عممنا الاستصحاب على غير موارد الوضوء؟ من أحسن، من ارتكازية التعبيد، أليس كذلك؟ إذا نحن ما عندنا لفظ عام أو مطلق، ما في، ما ورد، لو ورد هكذا كلما شككت في شيء فابني على الحالة الصدق، هذه تكون قاعدة كلية نتمسك بإطلاقها أو بعمومها لنثبت جريان الاستصحاب في كل مورد نشك في الشك. لكن الرواية لم تكن من هذا القبيل، وإنما عممنا ببركة ماذا؟ الارتكازية. وهذه الارتكازية لفظا أو دليل لبي؟ قل لي. الارتكازية شيء لفظي دليل لبي يقتصى فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الناشئ من الرواية هو مورد الشك في الوضوء لطرو النوم. واضح هذا كلام؟ فنقتصر على ماذا؟ على الشك في الماء. هذا الدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به. نقرأ هذا المصدر. يقول عموم جريان الاستصحاب: بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان: أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول، ومدرك المنع في جريانه في الأول أحد وجهين، الأول يعني المقتضي. الأول أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة ماذا؟ ارتكاز العرفي، وكون القدرة مصوغة مصاغ التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة وليست هي إلا كبرى الاستصحاب. ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. الإشكال عليه تقدم في الحلقة الثانية، وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي واضح في نفسه. قد واحد يقول نحن نستظهر الإطلاق اللفظي من كلمتي اليقين والشك، لأن كلمتي اليقين والشك ليست للعهد بل للجنس بقرينة قوله أبدا. فنتمسك بإطلاق اليقين والشك لجميع الموارد. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال صفة، هذا الدليل الثاني ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ولا خنت في الكفاية تعرض له وناقشه. حاصله أنه لو سلمنا في إطلاق أو عموم، لكن يوجد كلمة في روايات الاستصحاب مقيدة للإطلاق والعموم. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة النقض. استفد جيدا، أنت متى تستعمل في اللغة العربية كلمة النقض؟ في الشيء المحكم، أما الشيء الغير المحكم لا يقال نقضته. نقضت المرأة غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني ماذا؟ يعني كان هذا الغزل محكم فجاءت وحلته. نقضت الجدار إذا كان الجدار محكم. فكلمة النقض لا تشمل إلا المورد الذي نحرز فيه المقتضي، أما الشيء الذي لا نحرز فيه المقتضي لا يكون محكما حتى يشمله النقض. واضح؟ إذن بخصوصية كلمة النقض ماذا؟ لابد أن نكون قد أحرزنا حق المقتضي، وإنما يكون الشك في أي شيء، شك في أي شيء في الرافع. صار واضحا؟ يقول الثاني أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييده وهي كلمة النقض، حيث إنها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. خذ ما هو الجواب؟ ما نريد نشرحه أنت راجع. يقول: وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقض لا تصلح للتقييد. التفصيل الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.